رائع، رائع جدا، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أوضح وأفضح عيوب الدنيا في هذا الزمان؟ من أوضح وأفضح عيوب الدنيا في كل زمان ومكان أنها لا تعطي أحدا أبدا ما يستحق. فهي إما زادت وإما نقصت. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن بماذا تجيبني إذا توجهت إليك الآن بالسؤال عن أصدق مثل أو مثال في أمر الدنيا والآخرة يذكر أو يقال؟ قيل يا بنيتي، مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرق والمغرب، بقدر ما تقرب من أحدهما تبعد عن الآخر. نعم. ورحم الله من حذر من الدنيا فقال، وصدق فيما قال، هي الدنيا إذا كملت وتم سرورها خذلت، وتفعل في الذين بقوا كما في من مضوا فعلت. فماذا تفعل الدنيا في هذه الحياة الدنيا؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين فقال له، يا سيدي، ما أصدق وأعمق ما تفعله الدنيا في خطابها أو طلابها في هذه الحياة الدنيا؟ اعلم يا ولدي، أحسن الله إليك، أن الدنيا إذا أقبلت بلت، وإذا أطنبت نبت، وإذا أركبت كبت، وإذا أبهجت هجت، وإذا أسعفت عفت، وإذا أينعت نعت، وإذا أكرمت رمت، وإذا عاونت ونت، وإذا ماجنت جنت، وإذا سامحت محت، وإذا صالحت لحت، وإذا واصلت صلت، وإذا بالغت لغت، وإذا وفرت فرت، وإذا زوجت وجت، وإذا نوهت وهت، وإذا ولهت لهت، وإذا بسطت سطت. فمن كرمت عليه نفسه يا ولدي هانت عليه الدنيا في الحياة الدنيا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وألا يكلنا فيها إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمين يا رب العالمين. إلى الغد إذن يا فيلسوف.